حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن غازان عن أم سلمة قالت: يا رجلان من الأنصار يتصلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب عليك بينهما قد درست ليس عندهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار أتي بها انتظاما في عرقه يوم القيامة. ثبت الرجلان وقال كل منهما حقي لأخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فذهبا واقتسما ثم توفيا الحق بينكما ثم اتهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. يأتي بها الصامل أسطانا. نعم. ألف الصين الطاو ألف الميم وأنت عندك انتظاما. لا. ها؟ لا. من أزعله؟ من أزعله؟ ولا من؟ من مسلمة؟ إلا في أحسن. حط عندك وعندك علامة. في تعليق الشيخ عليه. يقول اصطاما ويروى اصطاما بكسر السين وفتح الطاء، وهي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر. أي أقضي له ما يسعر به النار على نفسه ويسعره. ولو ما هي الأصل الأخير. وقد رواه أبو داود الحديث إسامة بن زيد به وزاد: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى في مروي من طريق الأوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فجر فجر لأحدهم فأضل بها رجل من الأنصار. وقد روى ابن مرضويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرق الدرع لأحدهم فأضل بها رجل من الأنصار. فأضل كذا كان مشالة كان مشالة ولم تصل؟ لا مشالة. فأضل بها رجل من الأنصار. فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة ابن عبير سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال: إن رجل فألقاها في بيت رجل بريء وقال لرجل من عشيرته: إني غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا إلى رؤوس الناس على رؤوس الناس. فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه وعذره على رؤوس الناس. فأنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم الآية. ثم قال تعالى للذين: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآيتين؟ يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال: ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق غريب، وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرة. على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولا. فقال أبو عيسى الشمري عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي سعيد أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت مما يقال له أبو أميره بشر أبو شيء عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت مما يقال له أبو أبيرة يقال له أبو أبيرة بنو أبو أبيرة بنو أبيرة بنو أبيرة بنو يقال له بنو أبيرة يعني بناء به نفاحك عنه وبراءتك له يعني يحدث بين الناس يتهم بالسرقة وقادان سوق يسقط أن الناس لكن هذه ضعيف أقول هذه ضعيف نعطي العوف يعني لا ضعيف نعم يقال له بنو أبيرة بشر ومبارب شيخ ومبشر وقال من حسن بن أحمد التغيير هذا من حسن بن أحمد نبي شعيب شيخ المعلم شيخ الترمذي وقال أبو شعر رجلا منافقا يقال يقول الشعر يهدي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو شعر رجلا منافقا يقول الشعر يهدي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم ينحله لبعض العرب صلى الله عليه وسلم قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل وقال ابن المنذر قالها قالوا أهل بيت حاجة وقالوا أهل بيت حاجة وغاقة للجاهلية والإسلام وقال الناس إنما طعامهم المدينة التمر والشعير وقال الرجل إذا صار له يسار فقلت فقدمت غافقة من الشام من الدرمة إبتاء الرجل منها فنفقت غافقة كما غافقة غافقة بالضاد من الدرمة إبتاء الرجل منها الدرمة يعني الحنطة فابتاع الرجل منها فخص بها نفسه واما العيال فانما طعامهم التمر والشعير فقدمت غافقه من الشام فابتاع عني افاعه بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربه له وفي المشربه سلاح وزرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة ووفد الطعام والسلاح فلما أصبح ثانيا لي إفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد هدي علينا في ليلتنا هذا فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرة استوقدوا في هذه الليلة ولما فيما نرى إلا أعمال طعامكم قد رأينا بني أبيرة استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال وقالوا بنو أبيرة قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سال رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبين هذه السرقة قالوا إليك عنها أي لا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عني يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ذلك له

أهديتني شعر حتى لا كنت كما كنت تأتيني بخير. له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده ورواه أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره. حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الطائرة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الله محمد بن سلمة الصائغ والله ما أبي حاتم الهاشمي بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره. حدثنا محمد بن إسماعيل عن الطائرة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني أحمد بن الحسن الحسن بن أحمد من الشيخ التلميذ شيخ التلميذ شكرا نسخة حدثنا الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراري حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش ابن عباس ابن أيوب عندكم عباس عياش هذا نسخة ومن أعلى عندها عباس حق نسخة عياش هذا هو واجب أعلى محمد بن عياش ابن أيوب عندكم عباس عباس محمد ابن عباس ابن أيوب محمد بن عياش هذا نسخة عن محمد بن عياش ابن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني لا يبين ان احمد ذكر الحسن بن احمد مثل ما قال الجميع عن محمد بن سلمة به ثم قال في اخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل واسحاق بن اسرائيل كذا عندك ولا بن ابي اسرائيل وقد روى هذا الحديث قاسم وابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاقل وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم عن أبي العباس عن ابن أبي العباس عن أبي العباس عن أحمد بن عبد الجبار الأنصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن معناه أتم منه وفي الشعر ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقوله تعالى وهذا فيه كلام لأن دار على بن إسحاق وعد عنه فصحيح الحاكم له محمد الله من دار على بن إسحاق وبن إسحاق لم يصرح للسماع لكن القصة لها فوائد مثل ما قال المؤلف نسأل الله السلامة نعم وقوله تعالى يستحون من الناس ولا يستحون من الله لا يحمد الله هذا انكار على المنافقين في كونهم يستحون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لانه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد ثم قال تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والآية هيهت أن هؤلاء انكفروا في الدنيا بما أدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعرف السر والأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. صلى الله عليه وسلم. الله العافية. نعم كان حسن. صلى الله عليه وسلم. نعم نسأل الله العافية. هذا اسم الحسن الحسن كيف؟ الحسن الحمد لله. هذه عاقبة من تدعى الناس قديم مع الله له العقوبتين، الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله العافية. نعم فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم، وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله، بل هو له بالمصاب. نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة. ومن ذا الذي يتوكل له يومئذ يوم القيامة فيه ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون له وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. صلى الله عليه وسلم. الله العافية. نعم كان حسن. صلى الله عليه وسلم. نعم نسأل الله العافية. هذا اسم الحسن الحمد لله. هذه عاقبة من تدعى الناس قديم مع الله له العقوبتين، الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله العافية. فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم، وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله، بل هو له بالمرصاد. نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحسن ابن احمد ابن ابي شعيب بن مسلم الحرام نزول بغداد في الغرب من الحادي عشر مات سنه 50 او بعدها، مسلم وابو داود في مراسيل السنه. نعم وابو داود في مراسيل السنه. طيب نعم في مولى احمد بن ابي شعيب ابوه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا لا يضره مفاجئ.